الجلال. اللهم استرنا بسترك الجميل يا من يظهر الجميل ويستر القبيح. يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع الفضل والعطاء والرحمة يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا في هذه الليلة بالقبول. اللهم أكرمنا في هذه الليلة بالقبول. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النيران. اللهم أعتق رقابنا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم أسعدنا يا ربنا بالعتق من النيران والقبول يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا من يستحي من عبده الضعيف إذا رفع إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم هذه أكف الضراعة بين يديك. اللهم فلا تردها صفرا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونستشفع بك عندك. اللهم يا رب اجبرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجبر قلوبنا، اللهم اجبر قلوبنا وارح خواطرنا. اللهم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين. اللهم فرج عنهم في أرض بورما. اللهم فرج عنهم في أرض سوريا. اللهم ارفع الضر والظلم عن بلاد المسلمين. اللهم كن مع المسلمين أينما كانوا، قوهم بقوتك، اشدد على قلوبهم. اللهم اشدد على قلوبهم واجمع كلمتهم، تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اكتب في هذه اللحظة، اللهم اكتب في هذه الساعة، اكتب الرحمة والمغفرة لأموات المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل عليهم شابيب رحماتك. اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. اللهم وسع لهم في قبورهم مد أبصارهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.